بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء والظرف للشيء، والمراد بالآنية الأوعية التي توضع فيها المياه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب بعد باب المياه، وقد اعتنى بهذا الباب أئمة العلم من المحدثين والفقهاء، فكلهم ذكروا أحكام الآنية في الطهارة. والسبب في هذا أنه لا بد للمسلم من أن يعلم أحكام الوعاء الذي يتطهر به ويضع فيه الماء لوضوئه وغسله من الجنابة أو استنجائه. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون أحكام الآنية فيبتدئون بأحكام الآنية المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم يذكرون أحكاما عامة سواء كانت في الطهارة أو غير الطهارة، وهذا من باب المناسبة. إذن فالأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنهم يذكرون باب الآنية في الطهارة لسبب، وهو أنه لا يمكن أن نحفظ الماء ونبقيه على طهوريته التي يجوز للمسلم، بحيث يجوز للمسلم أن يتطهر به، إلا إذا كان الوعاء نظيفا طاهرا. وأما إذا كان الوعاء نجسا أو لا يحل للمسلم أن يستعمله، فإنه يختلف في حكم طهارته على التفصيل الذي تقدم معنا، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: من توضأ في إناء ذهب من إناء ذهب أو فضة بطل وضوءه، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله. والسؤال: ما هي مناسبة باب الآنية لباب المياه؟ والجواب أنه لما فرغ رحمه الله من بيان أحكام المياه شرع في بيان أحكام أوعية المياه التي تحفظ فيها. يقول رحمه الله: باب الآنية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالآنية. وجمعها رحمه الله لأن هناك آنية أحل الله لنا أن نتوضأ ونتطهر بها، وهناك آنية حرم الله علينا ذلك، وهناك آنية ترددت فحكم بكراهية الطهارة منها. ومن هنا نظرا لتعددها واختلافها جمعها رحمه الله بقوله: باب الآنية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يقول رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. ابتدأ رحمه الله ببيان ما حرم الله من الآنية، والذي أحله الله من الآنية أكثر مما حرم، ولذلك بين الذي حرمه الله حتى تأخذ القاعدة أن ما سوى ذلك حلال. فالأصل في شرع الله عز وجل أنه يجوز للمسلم أن ينتفع بكل إناء ووعاء إلا ما قام الدليل على تحريمه. أما هذا الأصل فمستنده وحجته قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الأصل في المسلم أنه ينتفع بكل إناء ووعاء، سواء كان من حديد أو كان من زجاج، سواء كان رخيصا كوعاء النحاس أو كان غاليا كوعاء الزبرجد والياقوت والمرجان ونحو ذلك، إلا ما قام الدليل على تحريمه كآنية الذهب والفضة وما ألحق بهما على خلاف عند العلماء وتفصيل. قوله رحمه الله لا يجوز، صيغة لا يجوز تدل على التحريم، فنفي الحل ونفي الإباحة ونفي الجواز عن الشيء يقتضي حرمته، وهذه من الصيغ المعروفة عند علماء الأصول والتي تدل على تحريم الشيء. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، فهذا يدل على حرمة النكاح عليه الصلاة والسلام في غير ما ذكر. وكذلك تقول لا يجوز الزنا بمعنى أنه حرام، ونفي الحل ونفي الإباحة لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مبني على دليل السنة جاء به نص السنة، وذلك في حديث حذيفة بن اليمان الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث صحيح ولا غبار في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم آنية الذهب والفضة، فقال المصنف رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. هذه الجملة اشتملت على عدة أحكام. الحكم الأول أنه لا يحل استعمال آنية الذهب والفضة، وأن هذا النفي والحكم بالحرمة شامل لما كان في الطهارة وشامل لغير الطهارة. لغير الطهارة طبعا عند العلماء الاستعمال وعندهم الاتخاذ. الاستعمال أن تستعمل الإناء تحمل فيه شيء أو تضع فيه شيء، والاتخاذ أن تجعله مثل آنية النفيسة الغالية توضع مثل الزينة، فهذه متخذة، أو يشتريها الإنسان ويجعلها عنده حتى إذا أراد أن يبيعها عند غلاء ثمنها باعها. الاستعمال شيء والاتخاذ شيء آخر. هنا يقول لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وفي الحقيقة لا يجوز الاتخاذ لأنه وسيلة للاستعمال، ولذلك قد يعبر العلماء بالأصل وهو الاستعمال ويريدون تحريم وسيلته، ومن هنا قالوا لا يجوز اتخاذ الخمر حتى لا تكون ذريعة إلى شربها. ومن هنا قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب والابتعاد عنه، وهذا يدل على أنه ينبغي اتقاؤه حتى ولو أراد أن يتطيب به لا يتطيب، لأنه أمر باجتنابه والابتعاد عنه. فالاستعمال في الأصل هو الذي تتعلق به حاجة الإنسان، فإذا كان حاجة الإنسان احتاج هذه الآنية والأوعية لطعام وشراب ومنعه الشرع من هذه الحاجة، فمن باب أولى أن يكون ممنوعا من الاستعمال الذي لا حاجة فيه، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، فالحكم شامل للذهب والفضة، وهذا التحريم شامل للرجال والنساء. ثم إن هذا التحريم من أشد أنواع التحريم، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه من المحرمات الموجبة للتفسيق، فتسقط عدالة الإنسان وترد شهادته ويحكم بفسقه إن أكل أو شرب في آنية الذهب أو الفضة، وذلك لأن ضابط الكبيرة موجود، لأن ضابط الكبيرة موجود في هذا المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث في صحيح مسلم وغير حديث أم سلمة رضي الله عنها. فنظرا لورود الوعيد على ارتكاب هذا المحظور دل على أنه من الكبائر كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي رحمه الله وغيره. إذن هذا التحريم من أشد أنواع التحريم. وفي قوله رحمه الله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة يشمل عموم، يشمل آنية الذهب والفضة الخالصة المتخذة من الذهب والفضة، فيكون الوعاء خالصا من الذهب والفضة، ويشمل ما كان أكثره من الذهب والفضة، ويشمل ما كان فيه الذهب والفضة ولو كان يسيرا قليلا، مثل أن يطلى به سواء طلي من داخله أو طلي من خارجه، ومثل المموه ووضعه على أطراف الإناء، يوضع على أطراف الإناء مثل المضبب الذهب والفضة أو المدور، إلا ما استثني شرعا كما سيأتي إن شاء الله في الضبة اليسيرة عند وجود الحاجة. إذن لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وأن هذا التحريم من أشد أنواع التحريم، وهو شامل للذكور والإناث، فليس الحكم خاص بالذكور دون الإناث، وإنما هو عام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في التعليل: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فجعل الحكم بالمنع عام، شامل للذكور وشامل للإناث، وبخلاف الحلي حيث أبيح للنساء ولم يبح للرجال في الذهب. وهذا الحكم يشمل آنية الذهب كما ذكرنا، سواء كانت خالصة من الذهب والفضة، أو كانت مطعمة بالذهب والفضة، أو كانت مكفوتة بالذهب والفضة، أو كانت مطلية بالذهب والفضة، كل ذلك محرم ولا يجوز. بيّن المصنف رحمه الله أن هذا النهي عام في الاستعمال، فيشمل الأكل، فلا يجوز أن يأكل بملعقة من ذهب، ولا يجوز أن يقطع بسكين من ذهب، ولا يجوز أن يأكل في صحن من ذهب، ولا يجوز أن يشرب في كأس من ذهب، ولا يجوز له أن يشرب من قدح من ذهب، ولا يجوز له أن يشرب من جرة من ذهب، وكذلك الفضة. فيشمل آنية الأكل وآنية الشرب، وأوعية الأكل وأوعية الشرب. ثم إنه رحمه الله قال: في طهارة وغيرها، فلا يجوز في طهارة حتى ولو لم تكن من الآنية، لا يجوز أن يتطهر من صنبور ماء، لأن صلى الله عليه وسلم البعض يجعل صنبور الماء في بيتي من الذهب، فإذا كان صنبور الماء من الذهب ما يتوضأ منه الإنسان، ولا يحل له أن يتوضأ منه ولا أن يغتسل من الجنابة. وهكذا لو كانت البركة أو كان البانيو مطليا بالذهب فحكمه حكم ما ذكر، وكل مستصحب يعني تابع لما تقدم وجار مجرى الأصل الذي ذكرناه. لا يجوز استعمال آنية، وهذه نكرة، تشمل الآنية الكبيرة والآنية الصغيرة، ومن هنا المكحلة، وعاء صغير يوضع فيه الكحل لا يجوز، المرود لا يجوز ولو كان مطليا قليلا من الذهب، فقليل الذهب وكثيره في هذا الحكم سواء، لا يجوز استعمال الجميع. والمصنف رحمه الله يقول: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، سواء كانت فضة ذهبا جيدا أو ذهبا رديئا أو بينهما، فالحكم عام، وذلك في قول آنية الذهب والفضة. في طهارة مثل أن يتوضأ، مثل أن يستنجي، أخذ كأس من ذهب يريد أن يستنجي به، أو في طهارة أو غيرها، ويشمل هذا الأكل والشرب ونحو ذلك مما ذكرناه. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث حذيفة في الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا نهي. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه نهي للتحريم، وقد بينا أنه من أشد أنواع التحريم، والأصل أنه نهي للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما سوى ذلك، وليس هناك وهو الكراهة، وليس هناك دليل يصرف هذا النهي عن ظاهره الموجب للتحريم. وهناك من العلماء من قال إنه على الكراهة، وقول عند الشافعية، وإن كان مشهور عندهم أنه للتحريم، وهو الصحيح، خاصة وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإن الصحفة إناء للأكل لخمسة أشخاص تقريبا، مثل الصحن الموجود في زماننا، هذه الصحفة تسع لخمسة أشخاص. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحفة، ومراده جميع أوعية الأكل، فيشمل الصحن الصغير والكبير، وذكر الصحفة كأصل يلتحق به غيره مما يؤكل فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها أي آنية الذهب والفضة، لهم أي للكفار في الدنيا. الدنيا هي هذه الدار، وسميت بذلك إما لدناءتها وحقارتها، وهي كذلك دنيئة حقيرة، لأنها يرتفع فيها الفاجر، ويهان فيها البر، ويؤذى فيها المؤمن، وينعم فيها الكافر. والدليل على حقارتها وهوانها ودناءتها قوله عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. فمن هنا كانت دنيئة حقيرة، والذي خلقها أعلم بها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. وهذا يدل على أنها في غاية الحقارة. وقيل إن الدنيا سميت الدنيا لدنوها والشيء الداني القريب، وقالوا لقربها ودنوها من الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكم في الآخرة، أي للمؤمنين خالصة، فهي خالصة لأهل الإيمان في الجنة يتنعمون بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله عقب الحكم الذي بيناه من حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. وهذا منهج للمصنف رحمه الله، أنه اعتنى بذكر أحاديث وآيات وأحاديث في بعض المواضع من كتابه، وبين هذا في المقدمة. ولكن ينبغي أن يعلم أن كتب الفقهاء لا تذكر، يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتون والشروح والحواشي. فأما المتون فلا تذكر فيها الأدلة، والسبب في هذا واضح، لأن الأحكام هذه في الأصل مستقاة من الأدلة. فعند العلماء أن هذه الأدلة تدرس في شروحات الأحاديث، وتهذب وتنقح وتبين دلالاتها بالمسالك الأصولية المعروفة والضوابط المتبعة عند أهل العلم. بعد تقريرها تأتي الخلاصة، خلاصة المذاهب، وأقوال العلماء رحمهم الله تصب في متون كل مذهب على حسبه. وهذا من باب الضبط، لأن الأدلة درست على حدة، دراسة مستقلة. ولذلك يعتنون في المتون بذكر خلاصة المذهب. ولما يأتي البعض ممن لا يعرف الفقه ولا يعرف منهج العلماء يقول لك: المتون هذه ما فيها دليل. وهذا من جهله، والمصيبة إذا نقد الشيء ممن يجهله. وإلا لو قرأ المتون على العلماء رحمه الله لعرف أن هذه الأحكام مستقاة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء نعرفه وجربناه، أن هذه الأحكام لا يمكن أن يوضع حكم إلا وله دليله، إما نقلا وإما عقلا وإما نقلا وعقلا. لكن لا يعتنون بذكر الأدلة هنا لأنها للمبتدئين، وهي تفتح لطالب العلم المدارك. فالمصنف رحمه الله اختار أن يذكر الأدلة، وهذا مما جعلنا نحب كتاب العمدة كثيرا، وهو كغيره من كتب العلماء، ولكنها ميزة من ميزات كتاب العمدة أنه يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم فيها من البركة وكم فيها من الخير، وكم يكمل طالب العلم إذا جمع بين الفقه أثرا ونظرا. فهذا من أجل من خير ما يجمع به لطالب العلم، ما يجمع لطالب العلم. فذكر رحمه الله الدليل هنا، وإلا في الأصل لا يذكرون كتب العلماء رحمه الله، لا يذكرون في المتون الفقهية الأدلة، وإنما يعرف أهل العلم وطلاب العلم الحذاق الذين قرأوا هذه المتون أن لهذه الأحكام أدلة، لأنه لا يمكن لأحد أن يكتب متنا في المذهب إلا إذا بلغ شأوا في الفقه ومعرفة الأدلة، وهذا معروف عند أهل العلم. والإمام القدامى رحمه الله بلغ درجة الاجتهاد، ولذلك صاغ الفقه بأقرب عبارة واعتنى بهذا المنهج لما فيه من الخير الكثير. ولذلك يقول: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها لما فيها من البركة والخير، والله جعل البركة في كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم: أتيت القرآن ومثله معه، وقد قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن البركة ذكر هذه الأدلة. يقول رحمه الله: وحكم المضبب بهما، يعني بالذهب والفضة. والضبة قيل إنها مأخوذة من خلقة الضب، وهي طبعا العادة في الأبواب أنها تضبب، والخشب يضبب فتوضع الحديدة، تكون من الحديدة وغير الحديد، ولكن أئمة اللغة يقولون غالبا يعبرون بالحديد، توضع على طرف الباب بحيث تحفظ الخشب من التهشم، فتكون ضبة من الحديد تحفظ مثل الوقاء. قوله رحمه الله: حكم المضبب بهما، يعني بالذهب والفضة. فلو أن وعاء من زجاج، كأس من زجاج، ضبب بالذهب والفضة، فتأتي مثلا إلى فم الكأس ورأس الكأس موضوع الفضة دائرة عليه، أو الذهب مموى بالذهب، مطلي بالذهب من فمه، فإننا نقول المضبب بالذهب والفضة حكمه حكم ما كان ذهبا وفضة خالصة. وبناء على ذلك أراد المصنف أن يبين أنه لا فرق بين الذهب الكثير والذهب القليل، فكل إناء وكل وعاء طلي بالذهب أو طلي بالفضة ولو كان شيئا قليلا فإنه محرم. نعم. قال المصنف: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، إلا استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فأراد أن يبين لنا أن هناك أشياء مستثناة يحكم بجوازها مع أنها مطلية بالذهب والفضة أو فيها الذهب والفضة، ومن ذلك الضبة اليسيرة. والضبة اليسيرة لا طبعا تكون في الأوعية والآنية، كانوا في القديم تنكسر الآنية فيصبون الذهب أو يصبون الفضة ويسلسلون هذا الكسر ويستخدمون الآنية ويبقى الإناء ويستعملونه. الأصل في هذا الاستثناء ما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكسر القدح سلسله عليه الصلاة والسلام بفضة، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز أنه يجوز وضع الضبة اليسيرة في الإناء بشرط وجود الحاجة. هذا الشرط الأول، أن توجد حاجة. متى تكون الحاجة موجودة؟ بحيث لا يوجد بديل عن الفضة، فلو وجد البديل فليس بمحتاج. لو انكسر الزجاج وأمكن لحامه كما هو موجود في زماننا فإننا لا نجيز أن يسلسله بالفضة، لأن الحاجة غير موجودة، والحاجة أن لا يتأتى سد هذا الكسر وحفظ هذا الوعاء إلا بالفضة. ثانيا، أن تكون الضبة يسيرة فلا تكون كثيرة. طيب، ما هو ضابط اليسير؟ قال بعض العلماء: ضابطه ألا يرى من البعد، بحيث لو وضع الإناء بعيدا ما يرى الإنسان هذه السلسلة من الذهب أو الفضة. وهذا الضابط مشكل عند طائفة من العلماء ورده غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وقال بعضهم الضبة اليسيرة ما لا يتفحص عادة يعني في العادة، وهذا الضابط يجري مجرى الأصول، لأن الأصل عند العلماء في الضوابط إذا لم يرد لها دليل من كتاب وسنة يحددها أنه يرجع إلى العادة والعرف، وهذا الأشبه عند العلماء رحمهم الله أن توجد حاجة وأن تكون الضبة يسيرة وأن لا يباشر بالشرب موضع الضبة، فإذا أراد أن يشرب لا يشرب من الموضع الذي فيه الضبة، وإنما يشرب من موضع ليست فيه تلك الضبة. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فنحن نحتاج الضبة من أجل استصلاح الوعاء، فالشرب منها زائد على الأصل، والأصل لا يجوز أن يشرب من موضع من الذهب والفضة، فلما كان الموضع فيه ذهب أو فضة فإنه لا يباشره بالشرب، فلا يباشرها بالشرب. هذه الشروط لا بد من توفرها، وهي مبنية على الأصل الذي ذكرناه، فاستثنى رحمه الله الضبة اليسيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. يقول رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. هذا العموم مستفاد من دليل الكتاب في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأراد المصنف بهذه الجملة أن يبين أنه يجوز للمسلم أن يستخدم سائر الآنية من الزجاج، من الخشب، من الحديد، من النحاس وغيرها، ومن الأشياء الغالية، من الياقوت، من الزبرجد، من المرجان، من اللؤلؤ، يجوز استخدام سائر الآنية. في الحقيقة الآنية إما أن تكون من الأثمان اللي هي الذهب والفضة، وإما أن تكون من غير الأثمان، وإن كانت من غير الأثمان إما أن تكون من الأشياء النفيسة الغالية، وإما أن تكون من الأشياء غير الغالية. فعرفنا حكم ما كان من الأثمان من الذهب والفضة، بقي غير الذهب والفضة، إما أن يكون من الأشياء العزيزة الغالية مثل ما ذكرنا الياقوت والمرجان الزبرجد والفيروز. فإن كان من الأشياء، إن كانت الآنية من الأشياء الغالية النفيسة، فهذه الأشياء الغالية النفيسة على ضربين: الضرب الأول أن تكون غالية ونفيسة لجودة معدنها مثل الياقوت والمرجان والزبرجد والفيروز، هذه أشياء غلاء ثمنها مبني على نفاسة معدنها وغلاء الجوهر، مادة الياقوت والمرجان مادته غالية الثمن. وإما أن تكون غالية، وهو الضرب الثاني، أن يكون غلاؤها لجودة صنعتها، فقد تجد الإناء من الخشب ولكنه منقوش نقشا، أو يكون من الزجاج ومحفور حفر قد يساوي الثلاثة والأربعة الآنية من الذهب، وهذا تابع لجودة الصنعة. فما كان من الأشياء الآنية غلاؤه لجودة صنعته، فجماهير أهل العلم رحمه الله على جواز استعماله واتخاذه والوضوء منه والطهارة منها في وضوء وغسل وغير ذلك. أما إذا كان غلاؤه لجودة معدنه ونفاسته كالزبرجد والياقوت ونحوه، فللعلماء وجهان: من أهل العلم من قال حرم استعمال آنية الذهب والفضة لغلائها وعظم ثمنها، فلما كانت غالية فهذه الآنية من المعادن النفيسة أغلى من الذهب والفضة، فهي أولى بالتحريم. فيرون أن العلة من جهة الغلاء كسر قلوب النفية كسر قلوب الفقراء وغلاء معدنها، وهذا يتفق يعني يوافق تتفق فيها هذا النوع يتفق هذا النوع مع الذهب والفضة، فتكون العلة في الاثنين واحدة، ويكون الشرع بناء على هذا القول نهى عن الذهب والفضة لكي يدل على أن ما كان أغلى من الذهب والفضة لا يجوز. هناك من أهل العلم من قال الذهب والفضة حرم الله استعمال آنية الذهب والفضة لأن الناس تحتاج إلى الذهب والفضة، وإذا ضربت وإذا أصبح الذهب والفضة يستخدم في هذه الآنية قل معدن الذهب والفضة في السكة والضرب، وحينئذ يحصل بالناس ضرر. وعلى هذا القول لا يرون أن الحكم يسري إلى غير الذهب والفضة من الأشياء الغالية النفيسة، لأنه لا يوافق الذهب والفضة في الثمانية غيرهما. وهناك قول ثاني يتوسط بين القولين، يقول طبعا أن العلة في الذهب والفضة عنده كسر قلوب الفقراء والضعفاء، والأشياء الغالية النفيسة هذه كثير من الفقراء لا يعرفونها وكثير من الضعفاء لا يعرفونها فيجيزون استعمالها. وعلى كل حال الأصل الشرعي يقتضي أن الحل لغير الذهب والفضة، ومن جهة المعنى يقوى قول من قال بأنها أولى بالتحريم من جهة النظر للعلة التي ذكرناها، فإن نظر إلى الإسراف والبذخ فالإسراف والبذخ بهذا أبلغ، وإن نظر إلى الجودة وغلاء الثمن نفس الشيء، وبناء على ذلك الأقوى من حيث النظر قول من قال بالمنع، والأقوى من حيث الأثر قول من قال بالجواز. نعم، قال رحمه الله يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، إذا كان الإناء طاهرا يباح استعماله، ومفهوم الوصف بالطهارة أن النجس لا يجوز استعماله، فلو كان هناك قربة من جلد خنزير أو جلد سبع، لأن جلود السباع لا تطهر ولو دبغت على الصحيح وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم زكاته، فدل على أن الدباغ فيما يذكى يعني من جنس ما، ولذلك جعل الدباغ بدلا عن الذكاء، فدل على اختصاصه بما يذكى. فإذا كان من جلد السباع الوعاء من جلد الأسد أو من جلد النمر فإنه لا يجوز استعماله، إلا أن بعض العلماء قال إن كان في جنس النجاسة في أشياء نجسة مثل حمل النجاسة أو نحو ذلك فلا بأس، وإنما عبر بالغالب لأن الغالب أن الإنسان يستعمل الوعاء فيما تشترط طهارته، يستعمل للوضوء للغسل يستعمل للأكل للشرب، في الأكل والشرب هذه كلها لا بد فيها من الطهارة، ومن هنا عبر رحمه الله بهذا الوصف. ومفاهيم المتون معتبرة، مفهوم الوصف بالطهارة أن النجس لا يشمله الحكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب واستعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وصفوا بذلك لأن لهم كتابا سماويا، فاليهود التوراة لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. والصحيح عند العلماء رحمهم الله وهو مذهب طائفة من السلف والخلف اختصاص ذلك بهاتين الطائفتين لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فخصوا أهل الكتاب بهاتين الطائفتين. وأواني أهل الكتاب وثيابهم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون منسوبة إليهم بالصنع، والقسم الثاني أن تكون منسوبة إليهم بالاستعمال. فما كان من أواني أهل الكتاب منسوبا إليهم بالصنع وجديدا فيجوز استعماله، مثلا حينما يأتينا الكأس من الزجاج من بلد فيه صانعه نصارى فإننا نستعمله وهو طاهر، والأصل أنه طاهر، فيجوز تستخدم هذه الكأس وهذا الطقم من الصحون ولا بأس ولا حرج، لأنه على الأصل من الطهارة. وكذلك الحكم بالنسبة لثيابهم، فالثياب إذا جاءت منسوجة من بلاد الكفار أو جاء القماش من بلد أهل الكتاب جديدا مثل طاقات القماش، فالأصل أنها طاهرة ولا يحكم بنجاستها، لأن مادتها وخامتها طاهرة، والأصل هذا مستصحب على أنها طاهرة، ما لم نعلم أنها نسجت بماء متنجس أو على وجه يقتضي الحكم بنجاستها، فهذا مستثنى. لكن الأصل أنك تستخدم أوانيهم وثيابهم الجديدة، ونسبتها إليهم بالصنع لا يضر، ولذلك لبس عليه الصلاة والسلام البرد الحبرة، وكان قد أتاه من نجران، وكان أهل الكتاب بنجران، وأتي عليه الصلاة والسلام بأشياء من الشام من ثياب أهل الكتاب ولبسها عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتفعون بمصنوعات الكفار ولا يحرمونها. هذا من حيث الأصل. أما إذا كانت ثيابهم وآنيتهم تستعمل وتنسب إليهم بالاستعمال، فعند طائفة من العلماء أن اليهود أكثر تحفظا من النصارى في مسائل، ولذلك اليهود في الذبائح يحتاطون لدينهم أكثر من النصارى، ومن هنا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على خبز وإهالة سنخة فأكل عليه الصلاة والسلام طعامه، وفي الصحيح أنه استضافته يهودية في الشاة المسمومة فأكل عليه الصلاة والسلام من طعامها، وهذا مبني على أنهم يتحفظون في الأصل، يعني في دينهم أنهم يتحفظون، وهم أشد من النصارى في هذا، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. وفي التذكية كذلك، أنهم في التذكية، وسيأتينا إن شاء الله في باب الذبائح وأحكامها، أنهم يتحفظون أكثر من النصارى، وذبائحهم في التوقي أكثر من النصارى، والحكم بحلها أقوى من غيره. وظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل في آنية اليهود والنصارى ما لم يحتاج إلى ذلك، ما لم يحتاج إلى ذلك، فإذا احتاج إلى ذلك وجب عليه أن يغسلها ثم يأكل فيها. قال يا رسول الله إني بأرض فيها أهل كتاب، حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيح، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا. هذا جواب عليه الصلاة والسلام لا، والسؤال معاد في الجواب، أي لا تأكلوا في آنية أهل الكتاب إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. والسبب في هذا أن آنية الشرب يشربون فيها الخمر وهي نجسة وخبيثة، وآنية الأكل يأكلون فيها الخنزير وهو نجس وخبيث. ومن هنا استدل جمهور السلف والخلف على أن الخمر نجسة بأمره عليه الصلاة والسلام بغسل آنية الكفار اللي هم أهل الكتاب، وذلك لأنها في الشراب يوجد فيها المشروب النجس وهو الخمر، وفي الأكل يوجد فيها المأكول النجس وهو الخنزير. ومن هنا قال فاغسلوها ثم كلوا فيها، وقوى ذلك الأصل من المنع منها، لأن ولو غسلت هي في الأصل تطبخ فيها الخمر وهي مادة خبيثة نجسة، فالأصل أنه لا يجوز استعمالها ما لم يحتاج، هذا الشرط الأول، توجد حاجة، وثانيا أن يغسلها ثم يأكل فيها. وأما ظاهر هذا العبارة أنه يجوز له الاستعمال مطلقا، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه. بقي السؤال حول ثياب الكفار، فآنية إذا كانوا من أهل الكتاب آنيتهم كما ذكرنا، إن كانت جديدة تستعمل ما لم تعلم نجاستها، إن كانت يستعملونها لا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فيغسلها ثم يستعملها، فإن كانت ثيابا لهم فمن أهل العلم من حكم بنجاسة ثيابهم، ثيابهم إن كانت مصنوعة كما ذكرنا، إذا جاءتنا الطاقة من القماش من بلد كافر حكمنا بطهارتها ما لم نعلم نجاستها. وأما إذا كانت تستعمل مثل ثوب الكافر وعمامة الكافر وشراب الكافر ونحو ذلك من القميص والملابس، فمن أهل العلم من منع وقال ثياب الكفار لا تستعمل مطلقا، وإذا احتاج إلى استعمالها غسلها ثم استعملها، لأنهم لا يتحفظون ولا يتوقون من النجاسة، ولربما طبعا يشرب الخمر وتقع عليه وهو لا يتوقع مثل ذلك. ومن أهل العلم من قال العمل على الظاهر، العمل على الظاهر، فما كان من ثيابهم يلي فروجهم فإنه يحكم بنجاسته حتى يطهر، لأنهم لا يتحفظون من النجاسة، وما كان من ثيابهم لا يلي النجاسة فإنه يجوز استعماله وهو طاهر على الأصل. وعلى كل حال الأصل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الآنية إذا طرد نظرا اقتضى المنع إلا أن يطهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. يقول رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة اختلف فيه العلماء رحمهم الله وجماهير السلف والخلف على أنه يجوز الانتفاع بصوف الميتات وشعرها، وهذا هو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وحكى بعض أهل العلم الإجماع وشذ وحكم بشذوذ قول من قال بعدم الانتفاع بأصواف الميتات. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله امتن علينا بصوف الحيوان وشعره وهو يجز في حياته، فلو كان مما تحله الحياة لحكم بنجاسته وعدم جواز الانتفاع به إلا بعد تذكية الأصل وجزه منه، ولكن لما كان يجز حال حياته حياة الحيوان أخذ حكم المنفصل ولم يأخذ حكم المتصل. والسبب في هذا أن الصوف والشعر الحياة فيهما حياة نمو وليست بحياة روح، وتوضيح ذلك أن الحياة تنقسم إلى قسمين: حياة روح وهي الحياة التي يتحرك بها الجسد، وهذه الحياة لا إشكال أنها إذا كانت في العضو ثم سلبت بغير ذكاء في الحيوان الذي يذكى أنها توجب الحكم بالنجاسة. فلو أن شاة ماتت ولم تذكى لم يجوز لأحد أن يقطع يدها، لأن اليد حياتها حياة روح، وحياة الروح وحياة النمو الفرق بينهما أن حياة الروح فيها الإحساس بالألم، وأما حياة النمو فلا ألم فيها ولا إحساس. حياة النمو مثل النبات، فإن النبات حياته حياة نمو وليست في حياة روح، وحياة الروح مثل ما يكون في البهيمة من الغنم البقر والإبل، فإنه إذا قطعت يد البقرة وهي حية فهي نجسة حكم الميتة، لأن اليد حياته حياة روح. وبناء على ذلك الصوف والشعر حياته حياة نمو، لأنك لو أمسكت الشعرة فأحرقت طرفها لم تحس بالألم، ولذلك لو أحرقت طرف الشعر لا تشعر بالألم في الرأس، لأن حياة حياة نمو وليست بحياة روح، ولكن لو أحرقت طرف الأصبع لوجدت ألمه في البدن. ومن هنا يفرق بين ما كانت حياته حياة روح وبين ما كانت حياته حياة نمو. فالصوف والوبر والشعر طاهر سواء جز في حال حياة البهيمة أو حال موتها، فإذا جز الانتفاع به ولا بأس ولا حرج في ذلك وهو طاهر. بيّن رحمه الله هذا الحكم لتعلقه بمسألة الثياب، وقلنا إن العلماء يذكرون المسائل في المضان فيذكرون أحكام الشعر والصوف في باب الآنية من باب التبع وليس أصلا، وهذا من باب المضان، العناية بالمضان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. يقول رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بعلومكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من توضأ من إناء من ذهب هل يبطل وضوءه أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمه الله في من توضأ من إناء ذهب أو فضة، أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة، هل غسله ووضوءه صحيح؟ الجمهور على أن وضوءه وغسله صحيح، وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الطهارة، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن الوضوء وقع بواجباته وفرائضه التي يحكم بالصحة بوجودها. وأما بالنسبة لكون الإناء من ذهب أو فضة فإنه منفصل عن ذات الوضوء، والنهي عنه نهي عن منفصل لا متصل بالعبادة، ولذلك لا يقتضي فساد العبادة من هذا الوجه، فيحكم بإثمه وصحة وضوئه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلحق الطلاء باللون الذهبي الذي ليس بذهب، هل يلحق بالذهب في الحكم، وجزاكم الله خيرا؟ لا يلحق، إذا كان الإناء مطليا بالنحاس ولونه لون الذهب أو بالصفار أو بما يشبه الفضة، فإنه العبرة بالأصل لا بالشكل والاسم، فالصفة والاسم لا يؤثران في الحقيقة والجوهر، فما دام أن جوهر المادة ليس من الذهب ولا من الفضة فهو حلال ولا يقتضي الحكم بالتحريم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لفضيلة الشيخ: هل يجوز وضع الأسنان من الذهب، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل أنه يضعها من غير الذهب، وذلك لأنه تنسد أو تحصل حاجة بغير الذهب والفضة، فإذا تعذر وجود غير الذهب والفضة جاز له ويبدأ بالفضة، فإن تضرر بالفضة بسبب الرائحة والنتن جاز له أن يضعها من الذهب. والدليل على ذلك أن ابن عرفطة جدع أنفه يوم كلاب، واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنف من حكمة الله عز وجل الذي تبارك وهو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى ولا خالق سواه، أنه جعل الأنف يمنع من دخول القذر ويمنع من دخول النتن والهوام، وجعل في هذه الشعيرات الرقيقة صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، فجدع أنفه فحصل الضرر، لأن هذا يضر كثيرا فيدخل إلى داخل جوفه ويضر، ولو كان الهواء أو العج لا شك أنه يتضرر، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدع بمعنى قطع، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده، فأذن له أن يتخذ أنفا من فضة، فلما اتخذ الأنف من الفضة أنتن، يعني حصلت رائحة، لأن الفضة معدنها فيه نتن فأنتن وأصبحت الرائحة كريهة، وتأذى واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله، ولكن فيه إشكال من جهة السند، والمنصوص عليه عند أهل العلم رحمهم الله هذا، فالأسنان الحمد لله موجود من المعادن الأخر ما يمكن أن تحصل به الحاجة وتسد به الحاجة، لكن إذا وجدت ضرورة فإنه يجوز وضعها، يجوز وضع الأسنان من الذهب بقدر الضرورة، فإذا انعدمت وزالت الحاجة فإنه يزيلها. ومن هنا يرد السؤال: إذا توفي وعليه أسنان من ذهب. فالمنصوص عليه عند بعض أهل العلم رحمهم الله في فتاوي أنه تزال هذه الأسنان من الذهب لأنه قد زالت الحاجة خشية أن يعذب بها ثم يفصل في زوالها. إذا أمكن إزالتها دون وجود الجرح والأذية والضرر فتزال، خاصة مع وجود بعض الأشياء الآن التي يتيسر بها ما لم يكن متيسرا في القديم فيعمل بهذا الأصل. أما إذا كانت إزالتها فيها ضرر وتشويه فإنها لا تزال وتبقى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أفيدونا حفظكم الله، ما الضابط في الحركات التي تبطل الصلاة؟ وهل إذا أخرج المصلي المناديل من جيبه واستخرج منها واحدة ثم أزال ما بفمه ثم وضع المنديل في جيبه مرة ثانية، فهل من فعل كل هذه الحركات فسدت صلاته وجزاكم الله خيرا؟ الحركات التي تبطل الصلاة اختلف العلماء في ضابطها. منهم من قال ثلاث حركات متتابعة متوالية، فإذا كانت أكثر من ثلاث حركات حكم ببطلان صلاته، تكون متوالية. والسبب في هذا قالوا إذا كانت غير متوالية مثلا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ونزل وحصل الفاصل بين رقيه ونزوله صلوات الله وسلامه عليه. من هنا فرقوا بين المتتابع وبين غير المتتابع. وقال بعض العلماء إن الحركات لا تضبط بالعدد وإنما تضبط بالحقيقة، فإن كانت حقيقة الحركة لا تليق بالمصلي بحيث لو رآه شخص من بعيد لقال هذا في غير الصلاة حكم ببطلان صلاته. وأما إذا كان لو رآه لا تخرجه عن أصل الصلاة فإنها لا تؤثر. وهذا الضابط أقوى من الضابط الأول، أقوى من الضابط الأول، وحظه من النظر أبلغ. الأصل يقتضي أنه لا يجوز للمسلم أن يتحرك في صلاته، لكن إذا احتاج أن يتحرك إما أن يتحرك لمصلحة نفسه كأن يكون هناك ضرر عليه فيتحرك يتقدم أو يتأخر، رأى حية فتحرك تقعقع أو رأى عقرب فقتلها أثناء صلاته، فهذا يرخص له ما لم يتفاحش. ولذلك وردت السنة بالإذن في قتل الحية والعقرب. وكذلك أيضا دل على هذا الحكم حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة فتكعكع الصف الأول، يعني تأخر عليه الصلاة والسلام فتأخر الصحابة في الصف الأول، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك تكعكعت فتكعكعنا. قال: أما إنه قد أتاني إبليس بشهاب من نار فذعته، يعني خنقته، حتى وجدت برد لسانه على كفي. فقوله تكعكع أي أنه رجع، لما رجع عليه الصلاة والسلام لحفظ النفس. ومن هنا أحل الله عز وجل للمجاهد في سبيل الله أن يصلي وهو يضرب العدو، لأنه في هذه الحالة لابد أن يعتني بنفسه، فرخص الله له بالقتال في دفع الضرر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالمسلم إذا كانت ساعة القتال وساعة التقاء الصفين وتقابل الزحفين في الجهاد يجوز له أن يصلي وهو يضرب العدو. وطبعا ما يستطيع أن يركع ويسجد، يصلي بالأقوال: الله أكبر، سبحان رب العظيم، وهو يضرب العدو. فهذه حركات خارجة عن الصلاة لكنها لإنقاذ النفس وحفاظا على النفس. ومن هنا إذا كانت الحركة لمصلحة الإنسان في دفع ضرر عن نفسه جازت. وأما إذا كانت الحركة لمصلحة الغير مما له اتصال بالإنسان، كالأم تنشغل بصبيها وصغيرها، لو تركته ما عرفت كيف تصلي، فيجوز لها أن تحمله فتتعاطى الحركات أثناء قيامها ترفعه وأثناء سجودها تضعه، فهذه حركات. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، لأن النساء والأم من شأنها أن تتعلق بالصبية، فأبيح لها هذا الفعل لأنه دفع للمفسدة العظمى من فوات الخشوع، وهذا من حكمة الشريعة. فهذه الحركة لمصلحة الغير المتصلة بالإنسان، ومن هنا يجوز لك أن تقدم المتأخر في الصف لأن مصلحته ارتبطت بمصلحتك في إتمام الصف وتعديله. فهذه حركات لمصلحة الغير متصلة بالإنسان. لكن إن كانت مصلحة الغير منفصلة عنه فلا. قالوا يعني ما يتحرك ولا يفعل مثل أن يرى شخصا على حاله ويريد أن ينبهه. أما إذا كانت المصلحة الحركة لمصلحة الصلاة فإنه يجوز للمصلي أن يتحرك لمصلحة الصلاة، مثل أن يرى فرجة في الصف الذي أمامه فيتقدم بخطوات يسيرة، ولا بأس في ذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك لمصلحة الصلاة، فإنه رقى المنبر فكبر عليه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، فكبر عليه ثم ركع عليه ثم رفع ثم نزل القهقراء ثم سجد في أصل المنبر ثم قام إلى الركعة الثانية وطلع على المنبر ثم قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فجعل هذا من مصلحة الصلاة ومتعلقة بالجماعة تشريعا للأمة، فإذا كانت هذه الحركات المصلحة فلا بأس بها. أما ما ورد في السؤال من كونه يخرج المنديل، فالأصل أن المصلي يجوز له أن يبصق أثناء صلاته لورود السنة والإذن بذلك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا احتاج المسلم أن يتنخم وهو في صلاته أن لا يتنخم عن يمينه فيؤذي الذي عن يمينه، ولا يتنخم قبل وجهه، ولكن يتنخم تحت قدمه اليسرى فيبصق ثم يدفن نخامته بقدمه، وهذا حينما كانت المساجد من التراب، ولذلك تختص الرخصة بهذه الأحوال. أما إن كان في مسجد مفروش فإنه لا يتنخم على الفراش، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب أمته وقال: منها النخامة في المسجد. فلا يجوز أن يتنخم على الفراش، ولكن يتنخم في المنديل، فإذا جاءته النخامة واحتاج أن يخرج المنديل فلا بأس، ولكن ماذا يفعل؟ يدخل يدا واحدة إلى جيبه ويخرج المنديل منديلا واحدا، لأنه بدل أن يشتغل بيديه يستطيع أن يشتغل بيد واحدة، فيدخل يده في جيبه ويخرج منديلا واحدا. هذه الطريقة. والطريقة الثانية أن يأخذ جيبه الأيسر ويسحبه إلى قريب من فمه، ويجوز له أن يعطف على جنبه كما يجوز له أن يعطف على الفراش، فالكل جائز ولا بأس به ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، ما هي أفضل الطرق لضبط الفقه؟ وهل دراسة متن معين في مذهب معين من المنهجية الصحيحة لدراسة الفقه؟ وجزاك الله خيرا. أفضل الطرق عد الله المستعان. يا إخوان، أشفقوا في السؤال والفتوى، لا يحسب أحد أنه كل سؤال يعني همل في السهل أن تقول أفضل طريقة، أفضل الضوابط، أفضل الأصول، أفضل الكتب، أفضل التفاسير، أفضل كتب الفقه. هذا يحتاج أنك تكون قرأت جميع كتب التفاسير حتى تستطيع تشهد أمام الله أن هذا أفضلها، وتكون قرأت جميع كتب العقيدة حتى تشهد أمام الله أن هذا أفضلها. إذا سأل أحد عن أفضل كتب العلم قل لهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سأل عن أفضل كتاب في الحديث قل له صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنها من خيار الأحاديث التي اتفق عليها وتلقت الأمور لما بالقول. فأشفق على من تسأل، قل ما هي الطريقة المعتبرة أو كذا أو نحو ذلك. على كل حال، الفقه لا بد فيه من منهجية، ونحن ذكرنا غير مرة أن متون الفقهاء هي خلاصة الفقه وزبدة الفقه. المطلوب من طالب العلم ما يلي: أولا، قراءة المتن أكثر من مرة وضبط شكله، فإذا قرأ المتن أكثر من مرة قبل حضور الدرس. ثانيا، إذا أمكن وجود شرح مختصر ليس فيه إسهاب وتوسع يحضر لقراءة هذا الشرح المختصر، وإلا اقتصر على القراءة والتكرار أكثر من مرة، وكلما كرر كلما كان ذلك أضبط له في المسائل والأحكام. الأمر الثالث، إذا حضر في مجلس العلم فالأفضل أن ينصت ويركز، هذا أفضل شيء، أنه لا يشتغل بشيء إلا الإنصات والتركيز، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فينبغي أن يستفرغ همته لأن يسمع وأن يعي. إذا أراد أن يعلق بعض الأشياء فهذا خلاف الأفضل والناس يختلفون، لكن إذا الأفضل له أن ينصت إنصاتا كاملا ويستوعب ما يقال له. أمر الرابع، بعد أن ينتهي من الدرس يرجع إلى بيته ويحرص دائما بعد مجالس العلم ألا يشتغل بغير العلم حتى يستصحب الخير والبركة والنعمة التي كان فيها، فإن الاشتغال باللهو بعد الذكر يذهب كثيرا من الخير ويكون الإنسان مع الغافلين والساهين. ولذلك شرع الله بعد الصلاة الأذكار التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها معقبات لا يخيب قائلهن وأنها توجب غفران الذنوب إن كانت مثل زبد البحر، استتماما للخير واستدامة له. فطالب العلم بعد الدرس يحرص على أنه يرجع ويجلس مع نفسه أو يجلس مع طالب علم حضر المجلس، وهذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله، فيجلس معه ويتذاكرون ماذا كان، فهذا يكمل نقص هذا وهكذا. الطريقة المعتبرة أنك أولا معنى العبارة الموجودة في المتن، ما هو المطلوب منك في قراءة المتن، معنى العبارة تفكك هذه العبارة معناها. ثانيا الحكم المستقى منها، دليل هذا الحكم، إذا فهمت معنى العبارة وعرفت الحكم المستقى منها وعرفت دليل هذا الحكم تقتصر على هذا، لا تدخل في خلافات العلماء ولا في الردود ولا في المناقشات حتى تضبط الفقه كاملا، ثم ترجع بعد ذلك إلى مرحلة ثانية ودرجة ثانية من الضبط، فتبدأ بسلم العلم كما ينبغي، تبدأ بصغار العلم قبل كباره. المشكل لطلاب العلم اليوم أنه يجلس في الحلقة أو يسمع عالما أو شيخا أو مدرسا ويأخذ منه، ثم يذهب إلى شيخ آخر، والله فلان رجح كذا، ما رأيكم؟ فلان أجاب بكذا، ما قولكم؟ قالوا قلنا قالوا قلنا، لا يبقى معه من العلم شيء، ولذلك تنزع منه البركة، ولربما يصبح نماما يوما من الأيام والعياذ بالله. فهذا من أسوأ ما يكون مما تمحق به البركة. ما كان العلماء يعرفون هذا، كانوا يعرفون لكل عالم وشيخ حقه وقدره في علمه. إذا جئت تطلب العلم على شيخ تأخذ عنه علمه بالدليل وتقف بين يدي الله عز وجل بحكم بدليله، ثم تقول يا رب أعتقد هذا لقولك لقول رسولك عليه الصلاة والسلام، حتى تتم ذلك وتعي وتفهمه، ثم تنتقل إلى من هو أعلم وأكثر ضبطا وأكثر توسعا، أو تنتقل إلى درجة أخرى من قراءة متون الأحاديث والدلالة منها ونحو ذلك. تبدأ حيث بدأ العلماء، من حيث بدأ العلماء والأئمة والكبار، تبدأ بصغار العلم قبل كباره رحمك الله حتى يفتح عليك وتضبط. بعض طلاب العلم يحس أن عنده طاقة، بمجرد ما يحضر يقرأ الشرح يستهين بالشرح فينتقل إلى المطولات المغني والمجموع، ومنهم من يكتب شرحا مستقلا، ثم بعد فترة لا يمسك شيئا، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فتبدأ بهذه الطريقة، لا يستهين الشيطان بك فيقول لك أنت طالب علم وأنت مستواك أكبر، ولذلك يغر طالب العلم بنفسه، لكن حينما يقول ما عندي علم، والحقيقة أننا ليس عندنا علم إلا إذا ورثنا عن أهل العلم، وهذا علم الصحف والصحفي الذي يذهب ويمسك الكتب ويقرأ منها، هذا ليس بعلم، لأن الله جعل العلم إيتاء لأهل العلم وجعله سلسلة متصلة من عالم إلى عالم حتى يتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ العلم عن أهله. فهذا أمر مهم وينبغي على طالب العلم أن يعتني به. تكتب الخلاصة في كل مجلس ثم تراجع هذه الخلاصة وتكتبها في دفتر عندك، يعتبر أصل لهذا المتن الذي تقرأه. إذا فتح الله عليك وتوسعت رجعت إلى هذه الأصول، كما نرجع نحن إلى أصولنا التي كنا نتلقاها عن علمائنا ومشايخنا ووجدنا في ذلك من الخير والبركة ما الله به عليم، هذا الذي يوصى به طالب العلم. أما قراءة المذاهب فهذه مسألة مفروغ منها، لك سلف صالح تسير حيث سار وتأخذ من حيث أخذوا، ما من عالم جهبذ من العلماء إلا وقرأ مذهبا، والذي يتكلم في المذهبية ويقول لك لا تقرأ مذهب، لو سألته عن المذاهب لكان أجهل الناس بها، فمن جهل شيئا عاداه، وقد يكون جاهلا ويريد أن يغطي جهله بالمذاهب فيقول لك ما تقرأ المذاهب، لأنك ستسأل وتقول له ما الذي قرأت من الفقه وما الذي ضبطت من متون وما الذي تلقيته عن العلماء والأئمة حتى تفتي في الفقه، يقول لك أنا لا أعترف بالمتون الفقهية، لأنه يريد أن يستر جهله. لا يتكلم في هذه المتون إلا من يجهلها ويجهل قدر علمائها وأئمتها. لا حرج عليك أن تقرأ في المتون لكن بالدليل، الحرج التعصب وترك الحق وترك الدليل. أما أن تقرأ علما مستقى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمة في ضلال وهوى. تأتي هذه المتون أكثر من 10 قرون والأمة تتلمذ عليها ساكتون عن هذا المنكر، يعني كل هذه الأمة على ضلالة. إلا نحن اليوم الذي أفقنا فيه لكي نعلم ضلالتهم، على طالب العلم أن يكون مستبينا وأن يعرف الحق وأن يأخذه عن أهله. فلا حرج في قراءة المتون ما دام أنها تدعم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرج في التعصب. حتى ولو قرأت في الأحاديث واستقيت من الكتاب والسنة وتعصب فإنك على ضلال حتى تترك التعصب. لا يجوز لأحد أن يعتقد في شيخه أنه كامل مكمل لا يخطئ أبدا، بل عليه أن يعلم أنه بشر ولكن له فضله في علمه وضبطه، فمتى استبان له حق عند غيره رجع إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله.